والشيخ ابراهيم السيد عبيد والمقيم بكفر ابو جبل مستشار احمد شيخ دياب سعيد بالتلاوة فضيلة الشيخ ممدوح وممنون بوجوده وانا ونحن جميعا سعداء بوجوده بيننا ونسأل الله التوفيق لعمرو بيت تونس. ايها السادة هيا بنا مرة اخرى لنعود لساحة القرآن الكريم بعد تقديم شكرنا للأستاذ زكري المسلمي. هيا بنا نشكر ايضا لصاحب الهندسة الإذاعية اولاد الخولي بالعوزة والى صاحب الفراشة الحاج عبد الله مأمون ببني دري وصاحب الهندسة الكهربائية احمد حسن الصادق المقيم بالعلوية ومقدم واجب الضيافة الامراء محمد عطية. الاخوة الكرام هيا الى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ متصوف حبيب لآل بيت رسول الله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القمح يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن وتخفي في نفسك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى you